الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاشترى رجل دارا فانتفع بها شهرين، ثم ظهر بها عيب وأراد أن يردها بالعيب، فهل يرد الغلة؟ يعني هل يرد منافع المبيع؟ لا يرد. نعم، انتفع ببستان اشتراه وبما فيه من نخل لمدة سنة، ثم جاء مستحقه وأخذه، فغلة تلك السنة هل تكون لذي الشبهة أو للمستحق؟ لذي الشبهة. اشترى رجل دارا فبنى فيها، ثم قامت البينة على أن الأرض لغيره فاستحقت منه، فقيل لصاحب الأرض ادفع قيمة البناء فأبى، فقيل لصاحب الشبهة ادفع قيمة الأرض فأبى، فما الحكم؟ يشتركان فيها بالنسبة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصلي ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الشفعة. وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول رباع أو ثمر غصن دائم الثبات أو قبن أو باذنج أو مقات، يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى، فإن يكن تعدد فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك، ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب أو قابل القسمة أو منقول أو ساكت مع علمه كالحول أو حاضر العقد فراء للبناء والهدم كالشهرين مع عنه الغنى أو قاسم الشفيع من له اشترى أو باع أو منه اشترى أو احسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الشفعة. والشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فصار شفعا بعد أن كان وترا، وهي في الشرع استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، صورتها أن يشترك زيد وعمر مثلا في أرض، لكل منهما نصيب معلوم مشاع، لزيد نصف الأرض ولعمر نصفها، فباع زيد نصيبه لبكر ب10,000، فيجوز لعمر أن ينتزع هذه الحصة من بكر، يعطيه ما دفع، يعني يعطيه 10,000 ويأخذ ما اشتراه بكر، رضي بكر أو لم يرضى، فتكون الأرض كلها لعمر. والأصل في مشروعيتها السنة والإجماع. من السنة ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي لفظ لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. والإجماع منعقد على مشروعيتها. أركانها 4: آخذ وهو الشفيع، في المثال السابق مثلا زيد وعمر اشتركا في أرض، باع زيد نصيبه لبكر فأخذه عمرو بالشفعة بالثمن الذي اشتراه به بكر، الشفيع عمرو. هذا الركن الأول، الآخذ وهو الشفيع. والركن الثاني مأخوذ منه، وهو المشتري من الشريك بلا إذن، وهو بكر. والركن الثالث مأخوذ به، وهو الثمن. والركن الرابع الصيغة التي تدل على المطالبة بالشفعة. قال رحمه الله: وجازت الشفعة في المشاع، أي جازت المطالبة بها فللشفيع الأخذ بالشفعة وله تركها. في المشاع ما كان نصيب الشريك فيه شائعا في جميع أجزاء المشترك بلا تمييز، يعني في المثال السابق زيد وعمر مشتركان في أرض وليس بينهما حدود، لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود، كل واحد منهما يملك نصيبا شائعا في الأرض، من أرض سواء كانت أرض زراعة أم أرض بناء أو أصول نخل وأشجار أو رباع بيوت أو ثمر غصن دائم الثبات المراد بالدوام طول الإقامة وتجدد جناية الثمر وقتا بعد وقت، أو قطن أو باذنج أي الباذنجان أو مقاتي. الفقهاء يعبرون هنا بالمقاثي بالثاء، ويريدون ما يشمل القثاء والخيار والبطيخة والقرع، والمقصود أن الشفعة جائزة فيما تقدم من أرض أو أصول مشتركة من نخل أو شجأ أو أصول مشتركة من نخل أو أشجار أو الرباع وهي البيوت أو الثمار التي تقدم ذكرها وهي الثمار التي تبقى أصولها ويجنى منها مرة بعد مرة، هذا كله تثبت فيه الشفعة. يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى. الشريك إذا باع نصيبه من غير إذن ولا رضا من شريكه وكان البيع قبل القسمة والتمييز فلشريكه أخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي اشتراه به، كما سبق زيد وعمر شريكان، باع زيد نصيبه لبكر ب10,000 فلعمر أن يأخذ نصيب زيد من بكر بأن يدفع له 10,000، يدفع له 10,000 ويأخذه. وقد أباحت الشريعة ذلك لدفع ما قد يكون من الضرر بسبب المشاركة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد ترضى بشراكة زيد لكنك لا ترضى بشراكة بكر، فجاءت الشريعة بدفع هذا الضرر بالشفعة. قال: فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك. إذا كان الشركاء متعددين لأحدهم النصف وللثاني الربع وللثالث الربع ثم باع من له الربع لأجنبي وطالب الشريكان بالشفعة، فإن حصة الشريك التي تؤخذ من الأجنبي 3 أسهم، لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربع سهم كل بما قد خصه مما ملك، ولا لجار شفعة. هنا شرع يذكر ما لا شفعة فيه وما يسقطها بعد ثبوتها. ولا لجار شفعة، الجار لا شفعة له، خلافا للحنفية الذين أثبتوها مستدلين بحديث أبي رافع عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، الصقب القرب والملاصقة. الجمهور لم يثبتوا الشفعة للجار لحديث جابر المتقدم في الصحيحين: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود بين الجارين واقعة والطرق صرفت فتكون الشفعة منتفية. وأجابوا عن حديث الجار أحق بصقبه بأنه ليس في الشفعة أصلا، وأن المقصود به أن الجار أحق بإحسان جاره وبره بسبب قربه وجواره، وعلى أنه في الشفعة فيفسر الجار بالشريك جمعا بين الأحاديث، فاللغة تتوسع في إطلاق الجار حتى إنه يسمى كل واحد من الزوجين جارا. قال أعشى: أجارة نابيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غادي وطارقة. ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض. الشفعة خاصة بما خرج من يد الشريك بمعاوضة، فلا شفعة فيما وهب إلا أن تكون هبة ثواب وهي الهبة التي يطلب بها العوض وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فهذه فيها شفعة. المقصود أن ما وهب بغير عوض لا شفعة فيه. ولا إرث تجب إذا مات أحد الشركاء واستحق نصيبه وارثه فلا شفعة فيه. أو قابل القسمة يريد أن الشفيع إذا طلب القسمة من المشتري، أمر طلب القسمة من بكر في المثال السابق، فإنه يسقط حق عمر من القسمة لأن طلبه القسمة يعد تركا للأخذ بالشفعة. أو قابل القسمة أو منقولي ما يقبل النقل كالحيوان والثياب والأواني والفرش إذا كانت مشتركة بين اثنين أو بين أكثر من اثنين، هذه لا شفعة فيها. الشفعة خاصة بما لا يقبل النقل كالعقار وما سبق. أو ساكت مع علمه كالحول، إذا سكت الشفيع عن طلبها سنة وهو حاضر في البلاد بغير عذر. أو ساكت مع علمه كالحول، سكت عن طلبها سنة وهو حاضر في البلاد من غير عذر، فإنه يسقط حقه من الشفعة. اشترى بكر من زيد نصيبه، فسكت عمرو، فسكت عمرو عن طلبها سنة وهو حاضر في البلاد وسكت من غير عذر، فإنه يسقط حقه من الشفعة. أو حاضر العقد، تسقط الشفعة إذا حضر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لأجنبي. إذا حضر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لأجنبي ولم يطالب بالشفعة فإنه يسقط حقه في الشفعة. كراء للبناء والهدم كالشهرين، ما عنه غنى. الشفيع إذا رأى المشتري يتصرف بالبناء والهدم، عمرو رأى بكرا في المثال السابق يتصرف بالبناء والهدم ولم يطالب بشفعة حتى مضى شهران أو ثلاثة، فإن شفعته تسقط لأن عدم مطالبته بها مع رؤيته المشتري يتصرف بالبناء والهدم مثل هذه المدة يعد إعراضا منه عن الأخذ بالشفعة. هذا قول ما عنه الغنى، يعني لم يمنعه من مطالبة بالشفعة مانع، فإذا منعه من القيام بها مانع لم تسقط الشفعة لعذره ولو طال الزمن جدا، كما لو كان المشتري ظالما لا تناله الأحكام، أو كان الشفيع مريضا لا يقدر على القيام بها لا يستطيع أن يأخذ بالشفعة. قال أو قاسم الشفيع من له اشترى، قاسمه بالفعل، يعني ليست هذه مكررة مع قوله أو قابل القسمة، لأنه في هذه قاسم بالفعل، وفي قوله أو قابل القسمة الذي قبل هذا البيتين راضي بالقسمة ولم يقسم بالفعل. أو قاسم الشفيع من له اشترى، أو باع الشفيع حصته لأجنبي، أو منه اشترى، ساوم المشتري فاشترى حصته بأكثر من الثمن الذي أخذها به، أو اكترى الحصة من الأجنبي، وذلك لأن كل من البيع للمشتري أو الشراء منه أو اكتراء منه دليل واضح على إعراض عن الشفعة، فهذا كله تسقط به الشفعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.